فالسنة لا يأتي بها. ولكن ولو أتى ولكن إذا كان في المسجد الحرام ينتظر الصلاة فليصلي ما شاء بين الأذان والإقامة وينويها نفلا مطلقا لأنها راتبة، وبذلك يحصل على الخير. وقد ظن بعض الناس أن المسافر لا يتنفل بالصلاة مطلقا، وليس كذلك. المسافر يتنفل بصلاة الليل، صلاة الظهر والوتر وجميع النوافل إلا الرواتب الثلاثة التي ذكرت لكم، وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فإن السنة ترفع. ولكن لو تنفل بين الأداء والإقامة بصلاة الظهر نفل مطلقا فهو على خير، وكذلك في المغرب. وأما ظن الناس أنه إذا أتم مع الإمام فإنه يأتي بالرواتب بناء على أنه أتم، فهذا فيه نظر، لأن صلاة المغرب صلاة تامة غير مقصورة، ومع ذلك ليس لها راتبة إذا كان الإنسان مسافرا. يصلي كل النوافل، صلاة الظهر، صلاة الليل، تحية المسجد، كل النوافل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب وعندي اختبارات بعد العيد، وقد أتيت في المسجد الحرام وحضرت من بعض الكتب المدرسية التي فيها صور، فهل علي فيها شيء؟ ليس على المعتكف شيء إذا راجع دروسه التي يريد أن يختبع فيها، وأما الصور فأمرها سهل، يمكنها أن يطمس على وجوهها حتى يتبين أنها صور ويسلم من شرها. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من اشترط في الاعتكاف بالذهاب الى بوالدته واخوته لقضاء حوائجهم بعد صلاة الفجر، خاصة انه لا يوجد غيره في المنزل؟ ارى ان هذا الذي اعتكف واراد ان يخرج لقضاء حوائج والدته واخوانه، أرى أن يأتي بالحوائج جملة واحدة حتى يكون قضاء حاجتهم قبل أن يبدأ بالاعتكاف. يعني في اليوم 20 يشتري جميع حوائجهم من لحم وخضر وغيرها، والحمد لله الأمر واسع في هذا الوقت، يمكنه أن يجعل هذه اللحم والخضر في ثلاجة أو فريزر يكفيه لمدة 10 أيام، وحين لا يحتاج إلى الخروج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نلاحظ على بعض الإخوة في دعاء القنوت يقولون عند ذكر الله تعالى سبحانك، وكذلك أقوال أخرى مثل حقا ونشهد، ما حكم ذلك؟ الظاهر أن هذا لا بأس به، يعني لا بأس إذا دعا الإمام في القنوت بدعاء يقصد التسبيح، لا بأس أن يسبح المأموم خلف الإمام. فإن بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكان إذا مر بآية تسبيح سبح، فإذا قال الإمام: إنه لا يزيد ما وليت ولا عز من عليك، فقال المأموم: سبحانك، فلا حرج في هذا، كما أنه إذا دعا فإنه يؤمن على دعائه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للسائل حقه وإن كان على فرس، فما هو توجيه هذا الحديث؟ هذا الحديث أولا أن العلماء اختلفوا في صحته، ولا شك أن السائل حقا إذا صدق، أما إذا علمت أنه كاذب فإن حق السائل عليك أن تنصحه وأن تحذره من مغبة السؤال إلى حاجة، وإذا أصر على ذلك فوبخ، وإذا كان لك سيطرة فامنع. وأما السائل الذي يعلم أنه محتاج فإنه يعطى له حق،

وبناء على هذه القاعدة إذا كان يريد أن يقصر عمر والشحلق الربع وهكذا كل هذا يا إخواني من الجهل. فأن يعبد الإنسان ربه على غير بصيرة. لو أن طلبة بصر العامة يريدون الخير لا شك لو بصروهم وقالوا يا جماعة نحن لا سلف في دين الله. من سلفنا في دين الله؟ محمد وأصحابه. هل كانوا يفعلون هذا الفعل؟ والله ما فعلوا. وأي واحد يثبت لي أنهم فعلوا ذلك فعل عيني ورأس لو منا أن نعلنه على الملأ بأن هذا مشروع. هل نحن أشد حرصا منهم على الخير؟ لا والله هم أشد منا حرصا على الخير. هل نحن أعلم منهم بشريعة الله علينا ما جهلوه؟ لا. إذا لماذا لا نتبعهم؟ نأتي بعمرة ومن كان عنده ساعة وقت فليشغله بالصلاة في هذا المسجد الحرام أو في بيته أو بالطواف، مع أن الطواف في المواسم الأفضل أن لا تطوف. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يطوف عام حجة الوداع إلا ثلاثة أطوفة نسكا، طواف القدوم والطواف الإفاضة والطواف الوداع، مع أنه مقيم في بركة قريب يستطيع أن يطوف كل يوم يطوف، لكن ترك المطاف لمن يحتاجه من المحرمين. فلهذا ينبغي لنا يا اخوان ان نسلك ما سلكه سلفنا في الدين فعلا وتركا، ما فعلوا ما فعلوا وما تركوا نتركه. فلسنا خيرا منهم ولا احرص منهم على عباده الله وطاعه الله. حتى في رمضان ما في تكرار، لا تكرر العمر ان كنت تريد هدى السلف. حتى الطواف في رمضان إذا كان المطاف مفهوما فدعه لمن يستحق. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يؤجر أو يأثم من يجتهد في المسائل العقدية قياسا عن المسائل الفقهية؟ الذي يؤجر أجران من كان مصيبا ويؤجر أجر واحد من أخطأ. المسائل العقدية أمرها واضح لله ولا تحتاج الاجتهاد، لأن غالبها لا مجال للعقل فيه، مقصور على النص، والطريقة فيها واضحة وسليمة، وهي إجراؤها إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. والنظر لهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وذكر الله استواءه على عرشه في عدة مواضع كتابه، كم موضعا؟ في سبعة مواضع. الاستواء على العرش هو العلو على العرش علوا خاصا، هذا العلو أجله على ظاهره، قل إن الله استوى على العرش علوا خاصا يليق بجلاله، ليس كاستوائنا نحن على السرير، ولا كاستوائنا على ظهر البعير، ولا كاستوائنا على ظهر السفينة، بل هو استواء يليق به عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتسلم جاء في الحديث الصحيح ان الله ينزل الى السماء الدنيا فيها يبقى ذكر الليل الاخر، ينزل الى السماء الدنيا. ماذا اصنع في هذا الحديث؟ اقول ان الله ينزل او ينزل او ينزل ملك من ملائكته، اقول الله ينزل، لكن ليس كنزولي انا من السقط الى الاسفل، لا، لان الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمسائل العقديه امرها سهل لمن هدى الله، اجرها على ظاهرها اللائق بالله، واترك استعمال العقل في هذا الباب، لانه لا مجال للعقل فيما طريقه الخبر المحض، لا من كلام الله ولا من الايمان ولا من احوال اليوم الاخر، بل نقف فيها على النص ونجريها على ما اراد الله تعالى بها ورسوله. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من كان يستعمل العادة السرية مدة طويلة ولا يعلم أنها موجبة للوصل، فماذا يفعل بالصلاة والصيام؟ العادة السرية هي استخراج المني